سؤال ثاني يا شيخ. بعض الأبناء بارك الله فيك يعني يعقون والديهم، فأرجو بارك الله فيك نصيحتك لهم، الله يجزاه خير ويجزيك الجنة. نعم، إن عقوق الآباء والأمهات من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان الله تبارك وتعالى إذا ذكر حقه ذكر حق الوالدين في كثير من الآيات، فقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالواجب على الأبناء والبنات أن يقوموا بحق الوالدين في البر والإحسان لينالوا ثواب الله عز وجل، ولأن البر كما يقول الناس أسلاف: من بر بوالديه بر به أبناؤه وبناته، ومن عق والديه عق أولاده أبناؤه وبناته. لا حول ولا قوة. ولكني مع ذلك أيضا أوجه النصيحة إلى الوالدين، فإن بعض الوالدين نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يعينون على برهم، تجده غليظ القلب سيء النطق مع أبنائه وبناته، فيكرهونه ويكرههم ويشق عليهم أن يقوموا بحقه. فعلى الآباء والأمهات أن يلينوا مع أبنائهم وبناتهم، لأن ذلك خير للجميع ومعونة على البر والتقوى. الله يجزاك خير يا شيخ. نعم، ورحم الله والديك. السلام عليكم.